الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 12 بعد 100 من ليلة السبت 12 من جمادى الأولى 1424 هجرية، الموافق 12 من يوليو 2003 ميلادية. وهو اللقاء السابع لنا مع عقود المعاملات. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض العقود مثل المساقاة والمزارعة، وبينا ما عليه المزارعة حاليا بين الحراث أو الزوار من ناحية، وبين ولاة الأرض من ناحية أخرى. وكان النوع الثاني من هذه المزارعة هو شراء الأرض أو إجارة الأرض بمبلغ نقدي. من هنا تحدثنا عن الإجارة تعريفا وبيانا لأحكامها والأدلة على جوازها، كما تناولنا بعض أركان الإجارة وما يشترط في كل ركن. وكان الركن الأول هو الأجر المدفوع العوض في عقد الإيجار، والركن الثاني هو المنفعة. وقلنا يشترط في هذه المنفعة أن تكون معلومة معروفة لدى المتعاقدين. فالشرط الثاني أن تكون المنفعة المعقودة عليها غير منهي عنها وغير محرمة. وبالتالي نستأنف الحديث عن هذا الشرط، أي شرط كون المنفعة المعقودة عليها غير منهى عنها، يعني لم ينهى عنها الشرع ولم يحرمها الشرع. بمعنى آخر أن تكون هذه المنفعة مباحة، أن تكون المنفعة مباحة. مباحة يعني جائزة، وهذه المباحات أكثر. يعني لو عددنا الأمور المباحة سنجدها أكثر من الأمور المحرمة. فالأصل في الأشياء كما سبق الإباحة إلا ما ورد نص أو حظر بالتحديد. من هذه الأمور المباحة الأعمال المشروعة، الوظائف المختلفة سواء كانت حكومية أو غيرها، منها أيضا الوكالة مثل أعمال المحامين وغيرهم، فهذه يجوز أخذ الأجرة عليها. منها أعمال السمسرة أو الدلالة أيضا يجوز أخذ الأجرة عليها. سائر الأعمال المختلفة في الزراعة أو في الصناعة أو في التجارة كلها أعمال مشروعة ويجوز أخذ الأجرة عليها. حفظ الودائع المختلفة سواء كانت في البنوك أو في غيرها يجوز أخذ الأجرة على حفظ هذه الودائع. أعمال البنوك الجائزة اللي تحدثنا عنها قبل ذلك، صرف الشيكات أو تحويل المبالغ إلى جهات أخرى أو صرف كمبيالات أو القيام بضمان أو ما إلى ذلك، الأعمال التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع الفقه الإسلامي، إذا هذه الأجرة جائزة على هذه الأعمال. كذلك كنا قد تحدثنا في موضوع المسابقة عن جواز أخذ السبق اللي هو العوض في المسابقة في ثلاث أمور. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وما يقاس عليها يعني في القوات المسلحة والأعمال التي تجري، بغيت الاستعداد بالقتال وإعداد القوة لملاقاة أعداء الله. غير ذلك من الأعواض لا يجوز أخذه. ومن هنا يعني نتناول بعض هذه الأعواض أيضا التي لا تجوز. كذلك الأجر أو الجعل على أعمال معينة، مثلا من قال: من رد علي ضالتي أو السيارة المسروقة أو رد البهيمة، لأن هذه بعض هذه الأعمال كانت تسمى في الفقه رد الآبق أو البعير الشارد. الآبق اللي هو العبد اللي يمتلك الإنسان، هرب هذا العبد يسمى آبق. الجمل ضاع في الصحراء أو غيره يسمى بعير شارد. فيجوز أخذ الجعل على هذه الأعمال. وهذا الجعل احنا الأمور يسلم بعضها إلى بعض. فنتحدث أيضا في نهاية الحديث عن الإجارة عن الجعالة، وده عقد ملحق بالإجارة. الشرط الثاني أن تكون المنفعة غير منهي عنها، يعني لم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة. وهذا الأمر نتناوله من جهتين: الاستئجار على الطاعات من ناحية، والاستئجار على المعاصي من ناحية أخرى. لو جئنا للأمر الأول، الاستئجار على القرب أو الطاعات، هناك اتفاق بين الفقهاء. اتفق الفقهاء على أن فرض العين كالصلاة والصيام لا تجوز الإنابة فيه كما لا يجوز الاستئجار عليه. يعني لا يصح أن يقول أب لولده: قم صل العشاء بدلا مني، أو روح صل الفجر بدلا مني. هذا لا يجوز الإنابة فيه، لأنه فرض عين على الإنسان أن يقوم به، يؤديه بحسب حاله وبحسب استطاعته. كما أنه لا يجوز أن يقول له: صم عني. يبقى الصيام والصلاة فرض عين لا يجوز الإنابة فيهما ولا الاستئجار عليهم، لأنه لو جاز ذلك لفقد معنى فرضية العين، من أن الشارع فرض هذه العبادة عليك فرض عين، وبالتالي وجب عليك أنت بنفسك أداءها. الأمر الثاني: ما يجوز فيه الإنابة يجوز فيه الإيجار أو الاستئجار. يعني مثلا فعل أو تأدية الزكاة وكذلك أداء الحج يجوز فيهما الإنابة. كيف؟ يعني لو واحد مثلا عنده أموال وأتى برجل من إخواننا المحاسبين وقال له: تعال احسب لي الأموال التي أمتلكها في المحل من عروض للتجارة أو من أموال سائلة في البنوك أو في الخزينة، ديون لي برا عند الناس، ديون علي، تحسب لي الزكاة وتطلعها وتنفقها بنفسك، توديها للمصارف الشرعية المعتبرة، وأخذ أجرة على هذا، أي هذا الفاعل اللي هيعمل هذا العمل أو الأخ المحاسب هيأخذ أجرة على هذا، يجوز؟ يجوز. يبقى هذا جائز. كذلك الحج يجوز الاستئجار أو الإنابة في الحج، والإنابة لم تكن من شخص سليم قوي البنية وقادر على أداء الحج بنفسه، لكنه سيكون مريض لا يستطيع أداء الحج، وبالتالي سيستأجر أو ينيب من يحج عنه من أولاده أو أقاربه أو أي أحد يستأجر. ولذلك بعض الناس كان في مكة يبحث عن طلبة طلاب العلم يؤدي فريضة الحج عن والده المتوفى أو والدته، وبالتالي يكسب هذا الطالب يعني يأخذ أجره 3000 ريال أكثر أقل لكونه يخرج إلى الميقات المكاني المعهود لأهل مصر مثلا، ثم يدخل ليؤدي فرائض الحج عن هذا الشخص المتوفى، فهذه إجارة جائزة يعني لأنه يجوز فيها الإنابة. كذلك فروض الكفايات يجوز الاستئجار على فعله، وفرض الكفاية هو كما سبق مهم، شيء مهم يقصد الحصول، حصول هذا الشيء أو فعله من غير نظر إلى فاعله، يعني لا ننظر إلى من هو الذي فعل، لكن من فعل سيؤجر يأخذ الأجر، ويأتم الجميع إذا لم يفعل هذا الفرض الكفاية. فيجوز الاستئجار، استئجار على تغسيل ميت، الاستئجار على إقبار فتح المقبرة، على دفن هذا الميت، على حمل هذا الميت، كل هذا من فروض الكفايات التي يجوز أخذ الأجرة. فهذه الأمور لا خلاف فيها بين الفقهاء، لكن وقع الخلاف بقى في أمور منها أخذ الأجرة على تعليم وتحفيظ القرآن، وللفقهاء في ذلك مذهبان، يعني هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تحفيظ القرآن؟ الرأي الأول أنه لا يجوز واستدلوا بأحاديث، والرأي الثاني هو الجواز، يعني يجوز أخذ الأجرة على تعليم وتحفيظ القرآن، وهذا هو الراجح، يعني هو الجائز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، تحفيظ القرآن، كيفية التلاوة لأولادنا أبناء وبنات في المعاهد الأزهرية أو في غيره، أنهم يعني نوديهم لشيخ أو نودي البنت الواحدة تحفظها القرآن وتأخذ أجر على هذا التحفيظ، هذا جائز. واستدلوا أي المجيزين المبيحين بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها قصة المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أو وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أراد أن يستنجحها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها، يعني لم يشأ أن يتزوجها، فقام رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين وقال بأدب: إن لم يكن بك أو لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، إن ما كنتش أنت تريد زواجها منها فزوجنيها، كأنه يريد رضي الله عنه أن يرد أو يجبر كسرها أو حياءها بعد أن عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشأ الزواج منها. فقال له: ما معك؟ معك إيه؟ قال: لا أملك سوى إزاري، ما عندوش غير إزار واحد يلف على وسطه الأسفل. قال: إن أعطيتها إزارك جلست أنت بلا إزار، وإن شققته لا يصلح لا لك ولا له. فقال: اذهب التمس شيئا، يبحث عن شيء لم يجد، قال له في الحديث المشهور: التمس ولو خاتما من حديد، لم يجد أيضا فجلس. يعني المرأة عرضت نفسها ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل عرض الزواج ولم يجد شيئا حتى خاتم من حديد، ده اللي بيخلي بعض الناس تكتب المهر كام، يقولوا ربع جنيه، ربع جنيه على أساس أنه يعني يساوي الخاتم من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ماذا تحفظ من كتاب الله؟ ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ صور كذا وكذا وعددها. قيل إنها سورة البقرة، سورة البقرة وآل عمران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. معنى زوجناكها بما معك من القرآن يعني على أن تعلمها القرآن الذي تحفظ. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عوض النكاح اللي هو الصلاة تعليم القرآن، فإذا جاز جعل تعليم القرآن عوض في النكاح في الصداق فيجوز جعله أي جعل هذا العوض أجر مال يبقى نعطيه مال. فهذا هو وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العوض بتاع النكاح اللي هو الصداق تعليم القرآن، إذن يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. أيضا حديث آخر اللي هو رواه البخاري حديث اللذين الغلب. هي حديث اللذين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج مع جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط في مجموعة مروا بقرية يعني استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما زي قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام، يعني القرية لم تكرمهم ولم تضيفهم، فلدغ سيد ذلك الحي، لدغته حية أو فردان، فأخذوا يبحثون له عما يطببه لم يجدوا شيئا، قالوا اسألوا ذلكم الوحد، اسألوا جماعة الغرب دول عابر السبيل دول لعل عند أحدهم يعني تطبيب أو دواء. فقال سيدنا أبي سعيد الخدري قد استضفناكم أو يعني طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا، فوالله لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. وخلي بالنا من هذه الجزئية لأننا نحتاج أيضا في الجعل إنها تبقى دليل على الجعل، يعني الجعل أو الجعالة غير الإجارة، فتجعلوا لنا جعل. قاطعوهم على قطيع من الغنم، يعني مثلا 20 راس غنم 30 راس غنم. فذهب سيدنا أبي سعيد الخدري وأخذ يدخل على موضع اللدغة ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ سورة الفاتحة، يدخل وطبعا التفلة أو هذا من الفم ليس نجسا هو طاهر، لكنه يدخل ويمسح على موضع اللدغة ويقرأ سورة الفاتحة. فقام الرجل أي السيد الحي كأنما يعني نشط من عقال زي الجمل أو البعير لم يبقى معقول بالعقال شد منه يقوم يعني إيه يقوم واقف على حين. فقام الرجل ما به قلبه يعني صحيح ومعاف، فأعطوهم الجعل ادوهم يعني 30 راس من الغنم، فأحبوا أن يقتسموها بينهم، فقال الراقي اللي هو سيدنا أبو سعيد الخدري لا حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هل هذا، شوفوا مدى الحرص من الصحابة رضي الله عنهم، مش عاوزين يبدو يقولوا خلاص يعني بختك يا مبخيت ولا رزق مجالك، ده عاوزين يسألوا هل هذا الأجر اللي احنا أخذناه أو الجعل الذي أخذناه حلال ولا غير حلال. لما ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وما يدريك أنها رقية أو وما أدراك أنها رقية، من الآية اللي سورة الفاتحة تعتبر رقية؟ ولذلك من أسماء سورة الفاتحة يا أحباب إنها الشافية الكافية الراقية أو الرقية. فعلشان يطمنهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا أي بينكم واضربوا لي معكم سهما، احسبوني ان انا واحد منهم، يعني معناها اذا كنت 5 ابقى انا السادس، والثلاثين على 6 يبقى كل واحد كم راس من الغنم؟ 5. يبقى هذا دليل على الجواز. طب الجواز هنا ليس على تعليم القرآن اللي احنا بنتكلم فيه ولا على تحفيظ القرآن، لكن على ايه؟ على التطبيق بالقرآن، على التداوي بالقرآن. إذا يجوز أخذ الأجرة أو الجعل على التداوي بالقرآن، واحد يقرأ القرآن على واحد علشان ربنا يشفيه من هذا المرض الذي فيه، إذا يجوز أخذ الأجرة. فهذه حاجة نحتاجها نحن، حد يقرأ لنا القرآن على واحد مريض، إذا يجوز قياسا عليها أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تحفيظ القرآن. ويذكرني مسألة اقسموا واضربوا لي معكم سهما، انه يأتي احيانا الواحد يسأل يقول ان في لم أرزى غنمة او حلية وهي امها بتولدها ماتت الام النعجة الكبيرة، فلم يجدوا سوى لمؤخذة الحمارة او الكلبة كانت والدة فرضعوها، يعني رضعوا هذه النعجة من الحمارة او الكلب. طبعا كبرت بعد كده النعجة واكلت برسيم وفول وجبن وما الى ذلك. فالسؤال، هل لحم هذه النعجة حلال يؤكل ام حرام عندما نذبحها؟ اقول ايه؟ حلال. اكلت بعد ذلك الطهارة، فعلشان نطمن السائل يقول له ايه؟ حلال، وبعزمنا على يوم ما تذبحها عشان ناكل معاها، او بهت لنا مثلا يعني حتة لحمة منها. هو لا يجيب ولا يعزمنا، انما يعني معناها نقول له هذا الكلام من باب ايه؟ من باب بيان ان هذا الشيء صار حلالا. ولهذا الزرع الذي يسقى بنجس، الزرع اللي بيتسقي بنجاسة ثمرته طيبة وحلال، ليست ثمرة نجسة. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، لأن لو كانت الثمرات نجسة هيطلع الفول قريب، فول أخضر، ويجي الناس تشتري الفول الحلال وتاكل بالجبنة، تقوم لو كان هذا الزرع مسقي بنجاسة وبالتالي يكون نجس، يبقى ربما يقع الكثير منا في هذه النجاسة أو هذا الحرق. وأيضا حديث آخر عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فحمله الفقهاء على أنه هذا في تعليم القرآن وتحفيظ القرآن. ومن حيث المعقول أن دي حاجة، ليس كل أب أو أم يحفظ القرآن يستطيع أن يعلم أولاده هذا القرآن. فلما يبقى واحد شيخ أو واحد مجود للقرآن ومحافظ للقرآن يتولى تحفيظ أولادنا أبناء وبنات هذا القرآن، يبقى لا بأس. كان الناس فيما سبق يرغبون في هذه الأعمال الخيرة فيحفظون أولاد المسلمين بدون أجرة. يبقى في هذه الحالة كان يعني حسبة لله، أصبح هذا الأمر يعني يكاد يكون منعدم. بل ربما بعض الخليجين من اللي يحفظ قرآن وما عندوش يعني شغلانة يأكل منها عيش، يقوم يفتح له كتاب ويجيب أولاد القرية عشان يحفظهم القرآن. فلو قلنا له إن الأجرة لا تجوز، خلاص أدور لي على شغلانة تانية. إنما لو حفظ القرآن وأخذ عليه أجرة عن كل راس أو عن كل عين أو عن كل جزء يحفظه يأخذ مبلغ كذا، فهذا لا بأس به. لو ما فتحناش باب الجواز على أخذ الأجرة لهؤلاء المحفظين لاتجهوا إلى البحث عن أسباب للرزق غير هذا الأمر، يبقى بالتالي تغلق يعني هذه الأبواب، وبالتالي لا نجد من يحفظ كتاب الله تعالى، ونحن نحتاج إلى تحفيظ أولادنا كتاب الله تعالى بتلاوته وأحكامه. الأمر الثاني اللي فيه خلاف أكثر، يبقى ده على تعليم وتحفيظ القرآن يجوز. يعني لو جاء واحد قال لك هاخد على الجزء تحفيظ ابنك جزء القرآن 200 جنيه أو 300 جنيه أو 500 جنيه، كل هذا إيه؟ شرعا جائز. إنما الخلاف في الكلام اللي احنا بنسمعه دلوقتي، كويس إن احنا يعني الأبواب مغلقة والقرآن عامل لنا خلفية يعني في الحديث، هو أخذ الأجرة على قراءة القرآن المجردة. مجردة عن إيه؟ مجردة عن التعليم أو أحكام التلاوة، يعني مجرد قراءة يستفيد منها المجتمعون يعني شيء. اللهم إلا الاستماع. فهذه فيها مذهبان للمتأخرين من الفقهاء، وأقول المتأخرين من الفقهاء لأن المتقدمين يعني لم يتعرضوا لهذه المسألة، لعله لم يكن أحد يجلس ليقرأ القرآن بأجرة، وبالتالي الخلاف فين؟ بين الفقهاء المتأخرين. فمذهب الحنفية هو عدم الجواز. حنفية قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن. من هؤلاء المتأخرين ابن عابدين، واحد اسمه ابن عابدين في حاشيته يعني في الفقه بيقول إيه؟ إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. يعني الذي يقرأ القرآن بأجرة هو خد أجرته، إذا لم يأخذ لا هو أخذ ثواب ولا الميت أخذ ثواب. ولا ضرورة في الاستئجار، لأن ممكن نكتفي بالعزاء على المقابر، وشكر الله سعيكم اللي حضر عزاء واكتفينا بالعزاء على المقابر، ليست هناك ضرورة لجلوس الناس من أجل تقبل العزاء. ولو جلسنا علشان نتقبل العزاء كان الصحابة يعودون الجلوس لتقبل العزاء من باب النياحة، النياحة على الميت، والنياحة حرام. لكن بعض المحدثين أيضا قالوا إن السرادقات اللي بتتعمل النهاردة علشان اللي ما حضرش العزاء يروح يعزى. هو هذا العزاء هل هو واجب على كل مسلم ولا هو فرض كفاية؟ يعني هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ يكفي فرض الكفاية اللي حضر عزاء وشكر الله سعيكم خلاص. وممكن الإنسان يتصل بتليفونه ويعزي، أو يذهب لصديقه يعزيه ولو أمام بيته ويأخذ بعضه ويمشي حتى لا يجلس، لأن الجلوس كانوا يعودونه من باب النياحة. وذكر ابن عابدين عن العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال عشان يأخذ 400-500 أكثر فلا ثواب له، فأي شيء يهدى للميت حينئذ؟ فهو المقصد ليس إهداء الثواب للميت، لكن هو المقصد إنه هذا القارئ يأخذ أجرا والناس يعني تسمع حاجة اسمها قرآن. وبعدين زي ما أنتم بتلاحظوا كلنا نلاحظ إنه ساعة ما يمتلئ الشابر يبتدي الراجل اللي واقف يشاور للشيخ بإيده، فالشيخ يصدق في وسط الآية، يصدق هو لسه قاري منها جزء، يصدق صدق الله العظيم، ثم يستأنف القراءة مباشرة دون توقف. يعني الغرض من هذا إيه؟ إنه معنى صدق الله العظيم ينسي اللي أعطوه شوية توكلوا على الله. الناس هتقول ماذا تقول الناس عند الخروج؟ يسلموا على أهل الميت، عظم الله أجرك، شكر الله سعيك، غفر الله ذنبك. يبقى الكلام شغال والقرآن شغال. أين القرآن يقرأ؟ أين قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ يبقى كان ينبغي حتى أن ينتظر 3-4 دقائق لحد الناس ما تمشي وتدخل مجموعة ثانية وبعدين نقرأ. لكن اللي يحصل أنه هو مجرد تصديق صدق الله العظيم وبعدين يبتدي يقول الآية على طول، ما بيقولش بقى الاستعاذة ولا البسملة، بيستأنف قراءة الآية مباشرة. وقال الإمام ابن عبدين أيضا إن أخذ الأجرة على مجرد قراءة القرآن لم يكن به أحد من الأئمة أي الأربعة رضي الله عنه. الرأي الثاني الجواز، يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن مجرد، وهذا صرح به الإمام الجمل من أئمة الشافعية، قال تجوز الإجارة لقراءة القرآن عند القبر. عند القبر، ودي بقى الناس اللي هيقروا عند القبور ياخذوا هذه الجزئية ويعلقوها ويقولوا أهو الإمام الجمل قال. لكن يعني هنرد على هذا الكلام. الإمام الصنعاني أيضا في سبل السلام لما ذكر علق على ذكر الإمام البخاري لحديث اللذيذ، وقال أنه لما قال إنه لما جاز أخذ الأجرة على التداوي بالقرآن، العلاج بالقرآن، فيجوز أخذ الأجرة أيضا على مجرد قراءة القرآن. لكن الراجح بالنظر في المذهبين الذين منعوا والذين أجازوا، الراجح هو المنع. المنع لماذا؟ لأن الجواز في قصة اللذين من باب التداوي بالقرآن، والتداوي بالقرآن ضرورة، يعني لما واحد يعالج بالقرآن هذه ضرورة تؤخذ عليها الأجرة، كما يأخذ الأطباء الأجر في كشوفهم الطبية أو مداواتهم للمرض، فلا يقاس عليها سوى تعليم القرآن وتحفيظ القرآن، لأن هذه ضرورة. أما مجرد القراءة فقط ليست ضرورة، ليست ضرورة. الإمام الجمل من الشافعية لما قال يجوز أخذ الأجرة عند قراءة القرآن على القبر أو عند القبر، لم نجد له مستند شرعي. تعرفين النهاردة إخواننا يعني لما يجي واحد يقول له حاجة يقول له إيه الدليل؟ نقول هات الدليل من الكتاب أو السنة. فأين الدليل من الكتاب أو السنة على هذا؟ ليس له مستند شرعي. هيقول الدليل قصة اللذيذ، نقول قصة اللذيذ في أمر التداوي بالقرآن، والتداوي بالقرآن ضرورة نحتاجها، فكذلك تعليم القرآن وتحفيظ القرآن ضرورة يحتاجها أولادنا، وبالتالي يجوز أخذ الأجر عليها، إنما مجرد القراءة لا. كلام الصنعاني في سبل السلام علق عليه الشيخ محمد عبد العزيز الخولي بقوله والحق أنه لا يحل أخذ الأجر على قراءة القرآن. القراءة على الموتى القارئ يأخذ الأجر، فلا ثواب لا للميت ولا للمستأجر. عدم جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن هو ما أفتت به لجنة الفتوى في الأزهر، وجاءت به الفتاوى الإسلامية المصرية برضه عن لجنة الفتوى، تكررت الفتاوى بأنه لا يجوز أخذ الأجر على مجرد القراءة. معظم القرآن دي أدلة عقلية لمسألة عدم الجواز. معظم القراء وضعوا لأنفسهم يعني مبالغ معينة لا بد من يعني دفعها، ووضع ربما يشترط بعضهم وضع هذه المبالغ في البنك ويجيب له الإيصال قبل أن يعني يذهب للقراء، وبالتالي غالى مشاهير القراء في أجورهم أو فيما يأخذون، فصار الناس أيضا يتباهون فيما يستخدمون من قراء. يقول لك فلان جاء، طبعا كان زمان الشيخ عبد الباسط والشيخ مصطفى اسماعيل وغيرهم، النهاردة هينقال الشيخ فلان وعلان من مشاهير القراء ده يقرأ في الميتم الفلاني، فأصبحت المسألة مباهاة ومفاخرة بين المسلمين، فكأن حالة الموت صار فيها أيضا مباهاة ومفاخرة، ويحصل هذا ويكثر مع أجهزة التردد الصوت والاستيريو، وعلشان بقى المشايخ بعضهم يشتري العربية ويشتري الأجهزة معاه بحيث يتنقل بيها، لا يستطيع أنه يقرأ بدونها، وهي تزيل الحروف كما تحدثنا عن ذلك من قبل. القراءة بمثل هذه السرادقات جعلت كثيرا من العامة يعتقدون أن هذا الأمر مباح شرعا، يعني جائز شرعا، حاجة بيتكلم فيه. فالنهاردة مدام المياتم بتكتر والقراء بتكتر وبتاخد أجر، يبقى إذا مدام الناس بتقرأ يبقى هذا أمر جائز شرعا. فأحببنا أن نبين أن هذا الأمر الراجح عدم الجواز. معظم الناس لا تكاد تسمع القرآن إلا في مناسبتين دول، في هاتين المناسبتين، مناسبة المياتم ومناسبة يوم الجمعة، غير كده الناس ما تسمعش قرآن. وكنا زمان واحنا لسه طلبة نفتكر كده لما نرجع من الغيط مبكرا نقوم علشان نسمع رأي الدين في إذاعة صوت العرب، ونيجي يوم السبت نسمع الشيخ عبد الباسط من 8 لـ8:30، ويوم الحد الشيخ الحصان، لا يوم الاثنين الشيخ رفعت، ويوم الثلاث الشيخ شعيشة، الأربع الشيخ محمد صديق المنشاوي، نبقى حافظين السبع أيام ونقعد نسمع قرآن لمدة نصف ساعة. مين اللي بيسمع النهاردة نصف ساعة؟ حتى اللي بيقرأ في يوم الجمعة لا يكاد يقرأ إلا 10 دقائق قبل صلاة الجمعة. والبعض بيطالب بيقول يا أخوانا اكتفوا بمصاحف كتيرة وكل واحد يمسك مصحف ويقرأ فيه، والبعض يقول ما يعني ما تكلكعوهاش، ده في الأزهر وسيدنا الحسين والجوامع الكبيرة كلها بيقرأ القرآن، اشمعنى المسجد الفلاني أو العلاني؟ فأصبح عند الناس العوام إن القرآن نزل ليقرأ في مناسبتين هما في الميادين ويوم الجمعة وافتتاح التلفزيون ولا الإذاعة وختام البرامج. بالله عليكم لما واحد بيسهر سهرة علشان خاطر أمام فيلم ولا غيره بيقعد يسمع القرآن 5 دقائق الباقيين محدش خلاص يقفل انتهت الايه المساء. معظم الطلاب الآن جعلوا القرآن وسيلة للتكسب والتعيش، وأصبحت القراءة حرفته، أصبحت القراءة حرفتهم. وذكر الإمام السيوطي إن من آداب تلاوة القرآن أن يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب به، يكره إن الواحد يأخذ القرآن ده وظيفة يتعيش منها علشان يلف في المياتم أو المناسبات ويقرأ ويأخذ على ذلك أجر. وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ما تأكلش بالقرآن. وفي الترمذي أيضا من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يسألون به الناس. إذن بناء على كده لا تحل القراءة بأجر مشترط، يعني أنا هاخد 400 هاخد 500 هاخد 600 هذا حرام. طب وإذا كان الشيخ فلان معروف أجرته، فعندنا قاعدة في الفقه ربما رددناها قلنا إيه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني لو معروف إن فلان بياخد 500 وإنت اديته 300 أو 400 هيحصل بينك وبينه شجار، يبقى هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طب وإن قرأ ولم ينوي أجرا، هو قرأ حسبة لله مش ناوي أجر، ثم أعطي مبلغا على وجه البر والصدقة والصلة معاونة له لا بأس، يبقى ما فيش إيه، ليس هناك اتفاق بين القارئ وبين الذي أتى به. وهذا يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، مش متطلع له ولا سائل لهذا المال فخذه، يعني واحد اداك مبلغ من المال قال له خد مثلا، طب ده ايه صدقه؟ انا ما اخدش صدقه، لا السائل صدقه، انما اداني مبلغ قال لي خذه خلاص المبلغ ده فانا اخذه جزاك الله خيرا احطه في ايه، يبقى هذا بدون اتفاق وبدون اشتراط وبدون عرف. ولذلك كان في بعض القضاة نعرفهم رحمهم الله يوم يجي واحد مثلا يديله يقرأ ويجي يقرأ في الميت يمكن من الظهر من ساعة الوفاة لحد العصر ومن بعد العصر والمغرب والعشاء، ويجي صاحب الميت يطلع 5 جنيه يحطها له في جيبه أو 10 جنيه أو 20 جنيه، هو لا ينظر فيما أخذ ولا يراجع، يبقى هذا جائز، يعني بدون اتفاق بدون شرط بدون عرف يبقى هذا الأمر جائز، إنما بالاتفاق والاشتراط. وتتفرجوا على البعض بقى بعد القراءة ورّى كده في الجنب أو حاجة في آخر الشارع، وممكن تبقى فيه أحيانا خناقة من أجل إيه؟ إنه يعني المبلغ اللي هيتاخد. طيب هذا بالنسبة ل وإن كان البعض يقول ده لولا الناس دول ما كانش القرآن بقي. يعني ما كانش بقي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى تولى حفظ القرآن، وفي ناس بتحفظ القرآن وتعلم القرآن حسبة لله تعالى. فإحنا يعني الإنسان يستحل يعني يبحث عن الحلال والأجر اللي ياخده يكون حلال علشان ربنا يبارك له فيه وفي أولاده وصحته وزوجته وما إلى ذلك. أمر آخر بالنسبة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الشرعية والعلوم الثقافية وما إلى ذلك، يعني أجر المدرسين والدروس الخصوصية كأجر دراسة يجوز. مسألة بقى الدروس النهاردة بقى دي يعني مما عمت به البلوى، فالناس اللي ما كانتش هتاخد دروس مش هتاخد فوق 90%، مش هتدخل كليات قمة وغير. احنا كان على أيامنا اللي ياخد درس يبقى ليه معرض وعين ان واحد بياخد درس، وكل واحد كان بيقوم بمجهوده على خير وجه. ودي برضو نحن يعني من باب النصيحة والدين والنصيحة، لو بذل المدرسون ما يبذلون من جهد مع الطلاب في الدروس الخصوصية، بذلوا هذا الجهد حسبة لله في مدارسهم لما لجأ أحد للدروس الخصوصية. لكن النهاردة بتعتبر نظام مكاتب وسكرتارية وحجز ومذكرات نبذل فيها كل يعني جهد وجهد من أجل أن أولادنا يطلعوا ياخدوا الدرجات العليا، فيطلع الأولاد ملقن علم معين علشان يقدر يأتي بهذه الإجابة التي لقنت له يقوم ياخد درجات عليا. وبعد ذلك لا شيء. أضف إلى مسائل بقى الغش في الامتحانات، ربنا عافينا يعني. كذلك تجوز الأجرة على الإمامة اختلفوا فيها، والوعظ والأذان بالنسبة للأذان الصلوات، وعلى أن واحد يؤم الناس، كل هذا يجوز أخذ الأجرة عليه، وده اللي بتقوم به الآن وزارة الأوقاف بالنسبة لمقيمي الشعائر والمؤذنين والأئمة، بتديهم أجر على هذا الأمر فهذا جائز. وبرضو تجوز الأجرة على القضاء، لأن القضاء ده كان الأصل اللي يبقى حسبة لله تعالى والناس تقضي بين الناس بدون أجر، لكن يجوز أيضا أخذ الأجرة على القضاء، وأكثر أجر ربما يحصل عليه رجال القضاء، وهذا قضاء وقدر. الأمر الثاني بقى اللي نختم به اللي هو الأجرة على المعاصي، قلنا الأجرة على القرب والطاعات، الأجرة على المعاصي. طيب احنا لما تحدثنا في أول لقاء ذكرنا في المعاملات أحاديث نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور معينة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم معاملات معينة، ومن ذلك مثلا نهيه عن مهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي أجر الزانية والعياذ بالله حرام، أن هذه معصية وكبيرة من الكبائر. حلوان الكاهن الذي يدعي معرفة الغير، يضرب الودع، يضرب الحصى، ينظر في الفنجان، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى لا تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى إذن هذا الأجر الذي يأخذه هذا الكاهن أو المنجم أو مدعي الغيب كله حرام. أجر والعياذ بالله الزانية أو مهر البغي حرام، الرشوة أو الرشوة حرام، أخذ الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش يعني اللي ماشي بينهم، يبقى هذا المبلغ المدفوع حرام. من يدفع مبلغ للحصول على وظيفة خاصة في الأوقات التي لا توجد فيه وظائف الآن، يبقى هذا المبلغ المدفوع أيضا حرام. لماذا؟ لأن هذه من المعاصي المحرمة. وفي الحديث أيضا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني لو ربنا حرم حاجة يبقى الثمن بتاع هذا الشيء محرم أيضا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الفقهاء اختلفوا في بعض الأمور. بيع آلات اللهو والمزامير والدف والطب دي موجودة بقى في بعض المحلات، تبقى آلات اللهو موجودة وتباع. اختلفوا على مذهبين. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال يجوز بيعها مع الكراهة، يعني هو جائز بس إيه مكروه. فاكرين حاجة كنا قلنا فيها في الصيام جائز مع الكراهة؟ كنا قلنا في الصيام يجوز الإصباح بالجنابة، يعني يجوز جنب وينام ويصبح الفجر عليه جنب وهو جنب، هذا جائز لأنه حصل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مرة في القبلة ليصلي الفجر فتذكر أنه جنب فقال للصحابة إيه مكانكم، مش ادخل يا أبو بكر أو صلي يا عمر، لا مكانه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحجرته فاغتسل وعاد والماء يقطر من شعره، يبقى المية إيه يعني لسه عشان الحموم والغسل الماء يقطر من شعره، فقالوا هذا جائز. وليس الجواز هنا معناها ان نعملها علشان النبي كان ناس صلى الله عليه وسلم وفعلها من باب التشريع لأمته، فقالوا هذا جائز مع الكراهة. يعني يعني الأولى أن ينام على طهارة لأن ربما يقبض ربما يموت، وإلا على الأقل يعمل إيه إذا كان جنبا وأراد النوم يتوضأ وينام. فهنا الجواز مع الكراهة في بيع آلات اللهو، ده قول سيدنا الإمام أبو حنيفة. أما أبو يوسف ومحمد الصاحبان فقال لا ينعقد بيع آلات اللهو، لا ينعقد يعني لا يجوز، لأنها معدة للتلهي لله وموضوعة للفسق والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها. والمالكية أيضا منعوا بيع آلات اللهو، يبقى معناها منع البيع. يبقى واحد هيعمل دف علشان يستخدمه مثلا في غناء في فرح او وحلة، كان زمان الفلاحين بيعملوا ايه لما يذبحوا اجنب؟ ياخدوا جلد الاجنب ويعملوا بيه طبل او يعملوا بيه على الطار. مثل هذه الامور يجوز، انما بيعها لا يجوز. فان وقع الخلاف في بيع آلات اللهو من مزمار وعود ودف فلم يقع خلاف بل حصل اتفاق في عدم جواز الاستئجار على الغناء والنوح او النوح وسائر الملاهي، لا يجوز الاستئجار على الغناء ولا على النوح. ايه هو النوح؟ ان تيجي واحدة تعدد محاسن الميت، كان يقضي في كل زمان، يبقى تيجي واحدة تعدد المحاسن تعرف كده زي ما بيتكتب دلوقتي في النعم قريب فلان وفلان وفلان وبعدين وجميع عائلات ده منظور، فبرضه هو هيكتبولها حاصل على كذا وعلى كذا وعلى كذا، هتقعد بقى تعدد وتنوح على هذا الذي مات، هذا حرام. طب الغناء أجرة المغني أو المغنية حرام. أي ملهى من الملاهي جماعة بتوع فرقة الموسيقى عدوهم كده بقى مرة اتفرج وعد كم واحد ماسك طبلة وكم واحد ماسك رئ وكم واحد ماسك عود وكم واحد ماسك مش عارف ايه آلات، كل دول وبياخدوا أجرة وفتحين بيوت وبياكلوا ويشربوا، يبقى مثل هذا الأمر لا يجوز شرعا. ايه الدليل على هذا؟ الدليل من سورة لقمان الآية السادسة في قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. مين اللي هيفسر لنا الآية؟ سئل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال الغناء ما معنى الآية ومن الناس من يشتري له الحديث؟ قال الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاثا، يعني يحلف بالله ثلاثا أن المقصود هو الغناء. وكذلك قال ابن عباس وجابر وعكرمة وغيره. وقال قتادة في الآية لعله لا ينفق فيه مالا، يعني يمكن ما يدفعش فلوس أو يأخذ فلوس لا ينفق مالا، ولكن شراؤه باستحبابه. ومن الناس من يشتري له الحديد، يعني يستحب له الحديد ويكون بحسب المرء من الضلالة، بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. خلي بالكوا أحبابنا هذه العبارة، بحسب المرء من الضلال أن يختار حديث الباطل على الحق وما يضره على ما ينفع. وشوفوا بقى الناس الصالحين قالوا ايه، نفسك إن لم تشغلها بإيه شغلتك بإيه، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، حاجة من اثنين، يا باطل يا حق. وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الكلام مع المسلمين، مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والكفار والمشركين، وإنا نحن المسلمين أو إياكم أيها المشركون الضالون لعلى هدى، يبقى احنا على هدى أو في ضلال مبين اللي هو انتم، لأن انتم بعدتم عن الإيمان وعن الطاعة وبالتالي عصيتم الله والرسول. ولذلك قلنا في خطبة اليوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من يرفض يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني هذه المعصية فقد أبى. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الطاعة. في الفقه الجعفري الإمام جعفر الصادق كل أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إيجار نفسه فيه. هتيجي يعني هنرد على بعض الأفكار اللي في الذهن الآن، إنه يجوز الغناء المباح في الأفراح، هنرد على هذا من حيث المعقول. يبقى هنا جاب الآية وما قال فيها الصحابة والعلماء من أنه مقصود بها الغناء. من حيث المعقول عقد الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه، لأنه عقد لازم نسلم المعقود عليه شرعا، يعني نسلم الأجرة ونسلم المنفعة. ولا يجوز أن يستحق على المرء شيء يكون به عاصيا شرعا. يستحق علي أن أنا أقدم الغناء أو أقدم الأجرة على هذا الغناء وهذا فيه معصية شرع، حتى لا تصير المنفعة المحرمة مضافة للشرع، يبقى كأن الشرع إيه؟ ألزم بها. إن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، نزيل المنافع المحرمة. والإجارة عقد لازم، يعني لابد أن نفع، يبقى هذا يتنافى مع ذلك. هيجي بقى الشبهة اللي هتيجي منين؟ من جواز الغناء المباح في الأفراح وضرب الدف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة عائشة وأمر الأنصار أنهم يغنوا في الأفراح المباحة، فما دام الغناء جائزا في الأفراح فلماذا لا تجوز الأجرة على هذا الغناء؟ مش كده ولا إيه؟ هتيجي شبهة من هذه الناحية. الفقهاء ردوا بقى قالوا إنه هل كل نكاح يطلب فيه غناء وضرب دف؟ ممكن يعني افراح تمر بدون ضرب دف ولا غير؟ ويكفي الشهود والإعلان والولينة. الولينة اللي بتعمل ايه؟ إعلان صفر اللي بتقدم أو ده إعلان. لكن ما الغرض من الغناء والضرب الدف؟ الغرض هو الإعلان شرعا عن هذا النكاح. الغرض منه الإعلان شرعا عن هذا النكاح. خلي بالكم بقى علشان احنا بندرس فقه. لا يلزم لا يلزم من جواز إباحة الشيء جواز أخذ الأجرة عليه. يعني لا يلزم. أنا يعني ودني مع اللي بره بقول صدق العظيم أقول طب هيسكت بيتين بلاقي على طول القراءة. لا يلزم من إباحة الشيء إباحة الأجرة عليه. يعني قلنا إنه الناس اللي في اللي عندهم مناسبة وعندهم فرح في جماعة من الشباب حافظين كلمتين من الفتيات مع بعض مع العروسة وحافظين كلمتين لا مانع شرعا من هذا بل هذا مطلوب شرعا علشان العريس يفرح ولا العريسة تفرح ما دام ليس هناك اختلاط رجال بنساء ولا شباب بشباب ولا ما إلى ذلك فلا يلزم من إجازة هذا الشيء إجازة الأجرة عليه لأن الفقهاء هم اللي قالوا لنا أن هذا الأمر حرام وعلى ذلك لا تجوز أجرة المغنيين ولا المغنيات ولا ضاربي آلات اللهو ولا الفرق الموسيقية. هتقولوا بقى ده كالكعنة الدنيا عليهم والله كل واحد على راسه بطحة إنما المسائل النهاردة إنه إحنا بنتكلم في أمور شرعية والأمور الشرعية ما يجوز وما لا يجوز هذا حلال وهذا حرام. خلي الاسئله اللي اتبعني انا اخدها منك بس ايه قبل ما ننتقل للجزء الثاني. يحرم بالتالي اجره الراقصه اللي بترقص بقى كان الود ولا كان واحده لوحديها سواء كانت عريانه ولا لابسه يعني على اي حال من الاحوال الرقص والغناء في هذه المناسبات لا يجوز اخذ الاجره عليه ولا يعني ذلك انه يجوز فعله بدون اجره يجوز فعله اذا كان ليس هناك اختلاط ولا هناك انكشاف للعورات يبقى يجوز رجال لوحدهم والحريم لوحدهم ودول بيغنوا ودول بيغنوا مع بعض هذا امر يعني شرعا لا باس وطبعا قلنا ان البعض قال ان ضرب الدف يكون للنساء وليس للرجال يعني الرجال ممكن يقول شوية أناشيد إسلامية أو يعني حاجات إسلامية فيها حظ على مكارم الأخلاق تذكرة بنعم الله تعالى علينا أمور طيبة لا بأس بها لكن الحاجات اللي تهيج المشاعر ويعني تثير الأعصاب وما إلى ذلك حرام. سؤال ليس لا يلزم الاستئجار معنى الجائز انك جائز انك تغني انت حافظ لك اغنيه او غيره قولها مثلا انما لا, لا, لا يلزم من هذا الجواز انك انت تأجر فرقه تأجير الفرقه واخذ الاجره على هذه الامور محرم شرعا باتفاق الفقهاء لم نجد واحد من الفقهاء قال يجوز اخذ الاجره على الغناء الخلاف اللي حصل بس يا اخواننا في ايه في الاجره على تعليم القران وعلى قراءة القرآن المجرد على تعليم القرآن وتحفيظه الراجح أخذ الأجرة هذا جائز على قراءة القرآن المجردة إن كان هناك شرط أو عرف لا يجوز دي يعني دي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت الفرق اللي طلعت بدعوة انها تبقى فرق إسلامية عشان تكون أغاني إسلامية ولا تأخذ أجرا الغالي وإذا أخذوا بيأخذوا مبلغ بسيط من باب يعني بعض الملابس للناس أو بعض هذه الآلات اللي يأتون به أرجو ألا يكون به بأس لأن هم بيقولوا أناشيد إسلامية طيبة لا بأس بها أرجو ألا يكون به بأس. في أحكام تانية في عقد الإيجار يعني ناخدها بكمل سطر كده على سريع عقد الإيجار عقد لازم وليس عقد جائز لأن قلنا لو كان عقد جائز يبقى يجوز فسخها، لكنه عقد لازم يعني يلزم للطرفين. الأجرة تستحق في عقد الإجارة بمجرد تسليم العين ولو لم ينتفع. يعني أنت استأجرت شقة وصاحب الشقة المالك ذات المفتاح وما رحتش تسكن شهر واثنين وثلاثة، تقول له أنا ما استفدتش ولم أنتفع بالشقة، عليك إيه؟ الأجرة بمجرد تسليم مفتاح هذه العين. استأجرت سيارة من مكتب تأجير سيارات وخدتها وحصلت لك يعني مسألة أو غيره، رحت ما ركبتش السيارة، ترجعها له آخر النهار، تقول له أنا ما ركبتش السيارة وعندك عدل السيارة كما هو؟ تقول له لا، أنت ما دام استلمت العين وجب عليك إيه؟ تسليم الأجرة. طب لو تلفت العين المؤجرة، الشقة تلفت أو سقفها سقط أو السيارة حصل لها حادثة أو الدابة ماتت المستأجرة، يبقى تنفسخ الإيجار. تنفسخ الإيجار للمستأجر اللي هو الخياط أو الصالح، يعني رحت وديت قماش بدلة أو توب للراجل يفصله وما دفعتلوش الأجرة، من حقي فيه إنه إيه؟ يمسك العين عنده، يعني يمسك السلعة عنده حتى تعطي له الإيه؟ الأجرة. وإلا إلا يقول لك خد البدلة يا عم ومنين بديه بالفلوس، كل سنة وأنت طيب. يبقى من حقه أن يمسك العين حتى يستوفي الأجر. من عالج أو داوى مريضا فحصل لهذا المريض تلف أو عطب ولم يعلم لهذا المعالج طب، يعني ليس خريج كلية طب علشان يعالج، لكنه عمل يخطئ أو غيره أنه هو طبيب، يبقى يضمن. يعني لو تلف أو مات الإنسان يبقى عليه الضمان، عليه الدية. وإن كان بقى القتل يبقى عمد يبقى فيه قصاص، وإن كان خطأ يبقى فيه الدية. لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلن منه طب فهو ضامن. من تطبب يعني عمل نفسه طبيب وطبب الناس وداوى الناس ولم يعلن منه طب، يعني ما عندوش شهادة تثبت له هذا، لأنه لو عنده شهادة هو لا يقصد الطبيب إطلاقا أنه يموت حد، لكن هو في عيادته أو في المستشفى وعمل عملية والأجل انتهى ومات، يبقى في الحالة دي إيه؟ هو لا يقصد، هو لا يقصد. لكن لو أخطأ يبقى عليه دية قبل الخطأ. فمن تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. الإجارة أخيرا إما أن تكون على عمل معلوم، يعني واحد هيستأجر واحد على إنه يعمل له شغلانة معينة، هيبني له شقة أو بيت، يبقى على الألف طوب بياخد كذا، يبقى إجارة على عمل، أو إجارة مدة معينة هيستأجر شقة لمدة سنة أو سنتين أو ما إلى ذلك. دي يعني أنواع الإجارة. آخر جزئية عشان تقريبا يعني أرهقناكم ليلة، مش عارف انا اللي عرفتوك بقى ولا اللي بره، انه سبق جواز اخذ مال على اعمال معينه. اعمال معينه كما قلنا من ياتي لي بالسياره المسروقه اديله كذا مثلا، اللي يبني الابن يبني لي شقه في خلال اسبوع ويسقفها مثلا اديله قد كده. دي بيسموها في الشرع ايه؟ جعالة. جعالة وفكرناكم بكلمة الإجارة انها مثلثة الهمزة والكسر أشهر. الجعالة يعني ايه معنى الجعالة؟ ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله سواء كان هذا الأمر معلوم أو مجهول. اللي هيجيب السيارة، الاتيان بالسيارة ما لم يكن هو السارق او الدل على سرقتها، يبقى الاتيان بالسيارة بالنسبة له امر ايه؟ مجهول. احنا أتوقف عشان يعني أقول أن فتح الأبواب كلها جزاء الله خيرا عشان صلاة العشاء, وإن شاء الله إن كانت الأمور بقية نستكمل بقية يعني العقود ومنها الجعالة والحوالة والكفالة وما إلى ذلك.